بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تشركوا أنهم

أفلا تتقون وما كانوا

كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى Thank you.

قال لن تراني أعجلتم

وَيُحِلُّ

يعذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا

فقصص القصص لعلهم يتفكرون الله من شيء وأن

لنكونن من الشاكرين فلما بالعفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يسبحونه وله يسجدون.